بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ كتابه أفضل مثل قال الكلام ما زال الكلام في الحال. فصل: وقصد صاعي بالحال التعريف. يعني نحن دائما نقول قاعدة على أرسنة المعرفين بعد المعارف قهوة وبعد النكرات صفر. فالقصد في صاحب الحال يعني أن يكون بالأصل الحال هو عبارة عن وصف، هذا الوصف لصاحبه، كما نقول زيد قائم وزيد مثل مبتدأ والخبر. كذلك هنا الحال نكرة وصاحب الحال مثل أبدا. لذلك دائما يقولون العبارة المشهورة الحال وصف لصاحبها قيد لحال قيد فيها في اليوم بعهد نعم. فهو الحال حكم على صاحبها كما أن الخبر حكم على المبتدأ، ويقع نكرة بمسوغ أن يتقدم عليه الحال نحو في الدار جالس الرحم، وقوله لمن يتموحسا طلبوا، يعني إذا تقدمت الصفة مع المصفق هنا تقدم الصفة على الموصوف بروحا، فبعد أن وعد هذه الجمل ماذا أقول؟ رجل جالس في الدار، رجل جالس في الدار. لما كانت رجل نكرة لا يجوز أن تتقدم بدلالة، فقال نقول في الدار رجل جالس، في الدار رجل جالس، بقيت إلى الآصفة، قدمت الصفة على الموصول، ماذا أقول في الدار جالس رجل، في بيت الشعر، لمن يتى موحشا طالب، أصلا طالب موحش لمن يتى. طبعا في صحابة الكلام قدمنا جار ومجرور، ما تقول كلمه يتا طالب موحش، قدمنا الصفه وصار بميت موحشا طالب. إذا تقدم فصيبا الآن قد يكون هناك في بعض الآية يوجد يعني تأتي معنا. إذا كان هذا الوصف هو بالمبتدأ النكرة المتأخر قدمنا الوصف عليه وعلو حاله، لذلك أحيانا تأتي صفة لكن هذه الصفة تمنعها من الصفة وجودها، يعني بين الصفة والموجود الموصوف لا يوجد أي شيء على الإطلاق، النعت والمنعوت لا يفصل بينهم بفاصل، كما نقول في قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية قال وهي صاوية على رؤوسها، إذا جملتي هي صاوية على رؤوسها، هذه الواو يعني وجود الزاوية على عرشها من أي شيء، هذا أحد المسببات الأولى. طبعا حتى قالوا إن هذه المسببات التي مسوغ لصاحب الحال أن تكون نكرة هي في بعض المصنوعات فقط، لا يغلب عليها دائما تفعل بعض الزيارات. قال: أو يكون مخصوصا إما بوصف كقراءة بعضهم، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا، كتاب لكن لما كان هذا الوصف كجملة من عند الله وصف أي شيء بالكتاب، معنى ذلك رفع هذا الوصف دائما وصفه بها حسب كتابه او كان بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق. نعم. فالتفسير يا ترى اذا قلنا ان الشعر جاء من كتاب معنى ذلك هذا مصور باي شيء بوصف بقوله من عند الله هذا كالتخصيص. واحيانا يقال انه ليس هذا في الواقع وانما جاء من الضمير المستدل في من عنده هذا الضفه جاء فيه يعني مصدق. وقول الشاعر نجيت يا ربي نوحا واستجبت له في ملك حافر في اليم مشحونا. سمعنا سيدنا نوح ليس متعددا. طبعا كلمة ملك ملك تجعلنا ملوك الضرورة. رأس الملك تأتي على معنيين إما المفرد وإما الجمع. فإذا جاء على وزن الكفر يعني الضرب بضم وزن كفر فتكون المفرد. وإذا جاءت الضمة بضم الكسر بالوزن تكون للجمع. فكلمة فل مرة تكون للمفرد ومرة تكون للجمع. الآن هذا الفل وصفه ربنا سبحانه وتعالى ماخذ. ومعنى الكلمة ماخذون يعني تجد انه ينظر يعني يشق الماء. هذا الوصف مخصوص صار هذا الفرق مخصوص. قال ماخذ في كلمه مشحونه. كلمه مشحونه جاءت هنا حال. حال من اي شيء من ملك. لكن هذا الملك جاء موصوفا بقول ماخر في الملك. وليس منه فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا خلافا للناظم. فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا يعني هنا هل هذا الحال فيها يفرق كل امر حكيم صار هنا في تقدير يعني يقول ان الشيخ الزمخشري قدر في هذه الايه فيها يفرق كل امر حكيم هنا لانه وقف وقال احي امرا من عندنا. هذا مفعول به اي شيء بفعل محذوف تقديره احي. بعضهم قدر امرا مفعولا لاجله يعني ايضا جعل هذا الامر وكل من يعد امرا حق لذلك وليس منه فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندها خلافا للناظم وكيل. مسائل التقدير نشوف ماذا طلع من المشكلة ماذا قدر فيها المفسر. يعني إذا كان حتى لو رأي الناظم فيها يفرق كل أمر حكيم من أمر من عندنا كان عبئه يعني فيه فيها يفرق كل امر حكيم حدث من امرين يخرج من امر من امرين حيث قدر عند ذلك. او باضافه نحوه اربعه ايام سواء بالاضافه في اربعه اربعه نكره كانما وضعت الايام خصصا وسواء صارت يعني قلنا وصيني خصوصا في النكرة تقربت منا المعرفة المعروفة التي بعدها أو بمعمول عجبت من ضرب أخوك شديدا عجبت من ضرب أخوك شديدا فشديدا اعتبر حقا مسبوقا بنفي وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم ما اهلكنا هذا النفي ولها كتاب معلوم هذه جملة طبعا فيها نفي وفيها معها قولا لا يبغي امرؤ على امرئ مستسلما كذلك مستسلما وقوله لا يركبن احد الى الحجاب يوم الوغى متصوفا بهما فهنا ايضا جاء النهي لا يركبن احد النهي في النكره في سياق النفي دعم وكذلك جاء كلمه متصوفا حال او استفهام يا صاحب التوحيد هل ثم عيش باقيا فقرا لنفسك العذر في إبعادك الأمل هل ثم عيش باقيا باقيا حتى بعد الاستفهام لقد يقع نكرة بغير مزول كقولهم عليه مئة بيضا وفي الحديث وصلى وراءه رجال قيلا للاختلاف في كلمة عليه مئة بيضا يعني كثير يعني مسألة الحال يظنون أن بيضا بعضهم يظنونها تمييز وبعضهم يخطئون فيها أيضا أولا نتصور أن العدد لو كان تمييزا قال لهم أنت بواحد عندي واحد اثنين التمييز مباشر رجل ثلاثة يأتي التمييز مضافا ومجرورا إلى العشر ثلاثة رجال من أحد عشر إلى تسعة عشر إلى تسعة وتسعين يأتي التمييز موصولا من إرهاب أحد عشر كوكبا إنها في آمنة 99 بعد التمييز يكون مفهوم تقول جاءني 100 رجل فالتمييز يكون مشهورا إذا لا مكان للتمييز في القول عليه 100 بيضا نعم هذا إذن في حالة كونها بهذا الاسم دائما يقول هل حاملته بالاصفر والابيض ما هو الاصفر يعني دائما الدم والابيض الفضه يطلقون عليه ولذلك قال زيد بن عمر بذلك الرجل يذهب قال انك لا تعرف يعني ما حاملته اذا لا تعرف فكان عليه 100 جبل والدراهم مثلا يعني فهل به وفي الحديث وصلى وراءه رجال هنا لم يجد مصور أيضا صلى وراءه رجال كان الإنكلا في المعنى وهي بيكون هنالك مصور الحقيقة أنك تفهم من هذا الكلام مع نكرته حتى تقول صلى وراءه صحابته قيام هذا الكلام المعنى وإن كان نكرة لكن معناه ماذا؟ أعرف أن معنى لكن نحن نتكلم عن الكفر هذا الرسول نكرا معرفه نص والحال مع صاحبها ثلاث حالات احداها وهي الاصل ان يجوز فيها ان تتاخر عنه وان تتقدم عليه جاء زيد ضاحكا جاء بحر وفعل جاء زيد ضاحكا جاءت من العارفه من زيد وجاءت كما تقول طردت الحصة مكتوبة رحم الله الشيخ دائما عندما يتفنن في الأمثلة لا يكرر مثالا إلا ويريد به شيئا أما في المثال الأول جاء سيد الله كان جاء بالفاعل بالحال من الفاعل. طلبت القصة مكتوفا جاء بالحال من المفعول. يعطيك تفنن أحيانا كان يعطيك علما زائدا من خلال التمثيلة التي يطرحها، فلا يطرح كما يفعل اليوم. يعني تقول الطلاب أعطوني مثال ضرب خالد فرزعه، تعطيك مثلا هو أعطاك جملة مش لفراغك أعطاك سر مراتك وفراغ مفروض فرد مفروض فرد. يعني دائما يأتي بأمثلة إبراهيم. قال في فلك في ضحكا ومكتوبا أن تقدمهما على المرفوع والمنصوب، فتقول جاء ضاحكا زيد وضربت مكتوبا للإصابة. الثانية أن تتأخر عن وجوبا، وذلك كأن تكون محصورة. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. لو قال وما مبشرين نرسلوا أحدثت منها صحيح، وما مبشرين يعني إلا ترسلوا صار المعنى بعيد. وأيضا ربما يقتدم المعنى، فهناك أن نفي النفي إثبات كأنه قال نرسل المرسلين مبشرين. إذا هنا أن تتأخر عنه وجوبا بسبب العصر، وهذا العصر ماذا يفيد؟ نفي النفي إثبات. أو يكون صاحبها مجرورا إما بحرف جر غير زائد كمررت بهند جالسة، فأعتقد مررت جالسة بهند. وخالف في هذا الفارسي وابن بني وابن كيسان فأجاز التقديم. قال الناظم وهو صحيح بوروده كقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، فجاءت إلا كافة جاءت متقدمة على جاري والمجد. وقول الساحر تسليت ضرا عنكم بعد الجن، فقال أيضا تسليت ضرا عنكم الجن. والحق أن البيت ضرورة، يعني عن شيء يريد أن يتكلم بشيء كبير بعد البيت، إنما ضرورة الشعر باللغة أن يتقدم بمعنى على الجار والمجرور. أما بالنسبة كافة أرسلناك، الآن كافة هي الناس أم بكاف؟ وأن كافة حال من الكاف والتاء المبالغة، يعني كما تقول علامة. والتاء للمبالغة لا للتأنيث، يعني لا لجماعة الناس. ويلزم من تقديم الحال المحصورة والتحدي أرسل بالله، والأول ممتنع والثاني خلاف الأكثر. يلزم من تقدم الحال المحصورة بل وما أرسلناك إلا كافة، هذه لو قسناها على وما نرسل المرسلين إلا مبشرين، عند ذلك لو هذا أرسلناك مبشرين للناس عند ذلك جاءت متقدمة قبل تمام الكلام الأول. والتحدي أرسل بالله هو يقول أرسلناك، أرسلناك متحدي بنفسه، أرسل الله محمدا، ما أرسل الله لمحمد حتى يكون لذلك الناس ليس لها علاقة بأرسلناك، صار أرسلناك كافة بمعنى كافة. وأما بإضافة أعجبني وجهها مسيرة، إحنا نعرف أن في الصباح يسمونها الجلسة، يعني عندما نخرج من صلاة الفجر على رأي الإمام الشافعي نخرج في الجلسة لكي لا تتعارض الوجوه. وإذا قلنا وقت الإصفار الوقت الذي يعني تتعارض فيه الوجوه، ومن وجوههما كلمة السفور، يعني نصف الأرض أن تكون مسفورة لا تعرف، وعند ذلك أسفرت عن جزئها. وإن الإضافة أعجبني وجهها وجه نكرة، لما أضافها إلى معرفة وجه الجارية وجه الفتاة وجه هند مسفرة ملك ظاهر. للناس لا تعدي عشرة منها هذا خطر. لا تتعدى عشرة منها. وإنما تجيب الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف بعضه كهذا المثل. وكقوله تعالى لهذا الرجل بعض بحيث. وإنما تجيب الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف بعضه كهذا المثال وكقوله تعالى فنزعنا ما في صدورهم من غل الصدر جزء منه بما أن بعض من المضاف إليه إخوانا هذا الحديث أيحب أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كما أعطى لحم أخيه أو كبعضه لأن كما يقال في البدن بدل الاستيمان الاستيمان كالبعض علمك كبعض شرفك كبعض جاهك كبعض إذا تقول حسنا لي زيدا مثلا علم هذا عندما تبين مسألة مثل ما قال ابن مالك تزره خالدا وقبله زيادة واعرفه حقا بحكم سر الامر وانما يشتمل عليه العله بمن عام سهل فينا وعام من رضائنا ديننا لذلك قال او كبعضه مثل البعض تماما كبعضه مله ابراهيم حنيفا او عاملا في الحال اليه مرجعكم جميعا أعجبني انطلاقك منفردا فهذا شارب الصويق محدودا كلم يقول نعم أحيانا هذه الإضافة قد تكون هذه الإضافة محضة نعم قد تكون غير محضة فعندما تضع الإضافة أحيانا تكون إضافة على معنى من على معنى في على معنى لا وقد تكون لها حلقة عائلة من مضاف إليه. وهذا شارب السويق إذا أضفنا الشارب إلى السويق قال ملدودا. والثالثة أن تتقدم عليه وجوبا كما إذا كان صاحبها مشهورا. ما زال راكبا إلا سيد. ثم قال فصل الإحسان مع مكنها هذا الرجل. Thank you.